بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا تعليق على كتاب الأربعين من الأحاديث النبوية للحافظ يحيى ابن شرف النووي المتوفى عام 76 بعد 600 للهجرة عليه رحمة الله عز وجل. وقد كان الوقوف في المجلس الماضي عند الحديث الأول في الكلام على مخرجي الحديث، وهما كما قال المصنف أخرجه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، المتوفى عام 56 بعد 200، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى عام 61 بعد 200 عليهما رحمة الله عز وجل. وهذان الكتابان أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وذلك لأنهما على علو رتبتهما وعمق معرفتهما بعلم الحديث انتصب لجمع ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الكتابين، فهما اشترطا الصحة على مذهب أهل التحقيق والتدقيق من أهل الدراية والمعرفة بعلم الحديث، ولم يشترط أو يلتزم الاستيعاب، فلم يرد أحد منهما أن يجمع كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما انتقى هذان الإمامان من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما صح على طريقة الأبواب، فصنفوا هذين الجامعين، الجامع الصحيح للإمام البخاري والجامع الصحيح للإمام مسلم عليهما رحمة الله عز وجل، وهما من حيث التصانيف في طرائق أهل العلم في تأليف الكتب من كتب الجوامع. وكتب الجوامع هي الكتب التي تجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الأبواب في العقائد والأحكام والفضائل والآداب والمناقب وأخبار الساعة، فيذكرون، فهي جامعة كمسماها تجمع أبواب عدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. والفرق بينها وبين السنن أن السنن في الغالب تكون في أحاديث الأحكام كسنن أبي داود وسنن ابن ماجه وسنن النسائي، فهذه من كتب السنن لأن غالب أحاديثها هي أحاديث الأحكام، فلا يذكر فيها أبواب في العقائد ولا أبواب مثلا في التفسير أو أبواب في الرغائب والفضائل وما شابه ذلك. وأما كتب المسانيد فهي التي تكون على مسانيد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة حسب الأفضلية، فيبدأ فيها المصنف بالعشرة المبشرين بالجنة ثم يأتي بالصحابة فردا تلو فرد. والمعاجم تشابه المسانيد من حيث أنها تذكر الصحابة أو تذكر أحاديث كل صحابي على حدة، ولكن المعاجم تكون أو يكون ترتيب الصحابة فيه على حسب حروف المعجم، فيبدأ بحرف الهمزة أولا ثم ينتهي بها إلى آخر الحروف. فهذه طرائق أشهر كتب الحديث من حيث التصنيف، الجوامع كالجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم، والسنن ككتب السنن الأربعة المشهورة المعروفة سنن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني وسنن الترمذي محمد بن عيسى بن سورة الترمذي وسنن النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي وسنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. وقد يضاف لها كتاب السنن للدارمي رحمه الله تعالى، فهو حقيق بأن يضم إلى أمهات الكتب الستة. ليس هناك من اشترط الصحة في الأحاديث كما اشترطه هذان الإمامان، فهما أعلى كتب الحديث شرطا، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. كان من قبلهما كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك. قال أهل العلم: إنما قال ذلك الشافعي رحمه الله لأنه قبل البخاري بزمن، ولكن لما جاء البخاري فهو المقدم، وأكثر أحاديث الموطأ موجودة في الصحيحين، ولكن صحيح البخاري وصحيح مسلم هما المقدمان اللذان تقبلهما أهل العلم بالقبول، فلا يقدح فيهما صاحب سنة، فهما كتابان مقدمان لهما المنزلة العظمى عند المسلمين. ولا يعني ذلك أن كل ما في الصحيحين محله محل القبول، هناك بعض الأحاديث من جهة الأفراد أو الألفاظ أو التقديم والتأخير قد تكون محل نظر بين أهل العلم، ولا يكاد يوجد فيها ما هو مردود من كل وجه، فإن كان هناك ما محله محل انتقاد فإنما هو على قول عند أهل العلم، ولأهل العلم عنه جوابات عدة، ولو لم يكن فيه إلا ارتضاء صاحب الصحيح في تصنيفه فهو على قوله صحيح على هذا الوجه، فيقبل منه على أنه قول من أقوال أهل الحديث بأنه اختيار البخاري أو اختيار مسلم عليهما رحمة الله عز وجل. ولا ضير على طالب العلم المحقق أن ربما يقف عند لفظ من ألفاظ صحيح البخاري بالنقد أو لفظ من ألفاظ صحيح مسلم بالنقد إن كان مراده خدمة دين الله عز وجل لا هدمه، أما إن كان المراد التشكيك في الدين والعبث بأصول الإسلام والجرأة على دواوين السنة فإن هذا يرد ولا يقبل منه نقد ولا يلتفت إلى قوله. وأصح هذين الكتابين هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وإن كان هناك من أهل العلم وهم قلة قدموا صحيح مسلم على البخاري، ولكن الصحيح والعدل كما أنشد ابن الديبع اليماني أن بينهما تفوق من جهة ويقدم أحدهما على الآخر من جهة أخرى، فقال في نظمه: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فمن حيث الصنعة الحديثية والترتيب وسرد الأسانيد وذكر الطرق على سنن أهل الحديث فمسلم رحمه الله أجمل وألذ وأرق، ولكن من حيث الفقه والجودة والإتقان والتفحص في أحوال الرجال وفي أحاديثهم فالبخاري رحمه الله تعالى أستاذ الأستاذين كما لقبه مسلم رحمه الله، بل قال الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. يرويان هذا الحديث عن الصحابي الجليل أبي حفص عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا من فضائله ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وهذا حصر يفيد أن الإنسان إنما يعتد بعمله وينفذ ويقبل بالنية، فالاعتداد بالأعمال والنفوذ والإمضاء والأجر إنما هو موقوف على النية، فالعمل الذي لا نية فيه صحيحة لا يعتد به ولا ينفذ ولا يؤجر ولا يؤجر به، فلا بد من تحقق النية عند الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فلا يتقبل الله عز وجل عبادة من العبادات إلا بحضور النية. ولذلك درستم في أبواب العبادات أن النية شرط من شروطها لا تصح إلا بها، وكذلك في المعاملات والعقود والعادات النية لها دخل في أبواب عدة. فمن مزايا النية أن بها قبول الأعمال، فالعمل الذي لا نية فيه لا يقبله الله عز وجل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن مزايا النية أنها تميز ما بين العبادة والعبادة، فلا بد لكل عبادة نية تخصها. ومن مزايا النية أنها تفرق ما بين العادة والعبادة، فالعادات لا يؤجر الإنسان عليها ولا يؤثم، ولكن إن أراد بها خيرا وقصد بها نية حسنة فإنه يؤجر عند ذلك. المقصود أن الإنسان لا يقبل منه عمل إلا بشرطين اثنين، أحدهما هو النية الخالصة لله عز وجل، كما قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فشرط قبول الأعمال ونفوذها والاعتداد بها أن تكون خالصة لله، لوجه الله عز وجل. والشرط الآخر هو الموافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما سبق الإشارة إليه في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، استدلالا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فيشترط لقبول الأعمال والإثابة عليها أن تكون خالصة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لوجه الله عز وجل، صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قاله أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله لما سئل عن قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا له: ما أحسن العمل؟ قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا لله عز وجل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحسن العمل الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى. وفي هذين الأمرين أصل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا فيه دليل على تعظيم أمر النية حتى ولو قصر عنها العمل، حتى ولو قصر عنها العمل، إذ يثاب المرء ويعاقب بالنية، يثاب المرء ويعاقب بالنية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القاتل والمقتول، قال: القاتل والمقتول في النار. قال: ولم يا رسول الله، يعني ما ذنب المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل أخيه. فدل على أن النية التي يقترن بها قوة إرادة وعزم على الفعل أن العبد يؤثم بها ويعاقب ويحاسب عليها. وكذلك النية الحسنة تبلغ بالمؤمن ما لا يبلغه عمله، فيستحضر الإنسان النية الحسنة في الخير في جميع أبواب الخير، حتى ولو حال بينه وبين القيام بها شيء من الموانع فإنه يؤجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. فهذا يؤكد على أن الإنسان ينبغي أن يحتسب الأجر لله عز وجل والنية الصالحة في جميع أعماله وأقواله. هذا الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة عمل من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والمراد بالهجرة معنيين اثنين: المعنى الأول مفارقة بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والمعنى الثاني مفارقة البلد الذي لا يستطاع أن يتعبد لله عز وجل فيه إلى بلد يستطاع أن يتعبد لله عز وجل فيه. أما انتقال الإنسان من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهذا أمر قد أوجبه الله عز وجل بأدلة عدة من الكتاب والسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، دلالة على أن الهجرة باقية ما كان في الأرض إيمان وكفر، فينتقل المرء من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وأما المعنى الثاني فهو الانتقال من بلد لا يستطاع أن يتعبد لله عز وجل فيه إلى بلد يستطاع أن يتعبد لله عز وجل فيه. مثل ماذا؟ مثل هجرة الحبشة، فلم تكن مكة إذ ذاك أرض إسلام، هي أرض كفر، ولكن الصحابة رضي الله عنهم أوذوا فيها ولم يستطيعوا أن يقوموا فيها بأمر الله عز وجل، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهاجروا من مكة إلى الحبشة، وسميت هجرة، وكانت لله عز وجل فرارا بالدين. فهي هجرة من بلد لا يستطاع أن يتعبد لله عز وجل فيه إلى بلد يستطاع أن يتعبد لله سبحانه وتعالى فيه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني وقع أجره على الله وثوابه على الله سبحانه وتعالى، فيقبل منه هذا العمل ويؤجر عليه ويثاب به. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أي ليس لوجه الله عز وجل، فهجرته إلى ما هاجر إليه، بمعنى أنه لن ينال إلا نصيبه من الدنيا ولن ينال ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف: قولوا للمرائي لا تتعب. فالمرائي الذي يعمل من أجل الجاه والمنصب والرتبة والثناء والمدح إنما ينال هذه الأمور ولا ينال الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هجرته إلى ما هاجر إليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.